أني تقدم ابتداء وأن للزوجة حق العقل 7 ليال إن كانت بكرة أو 3 إن كانت طيبة ثم يقسم بالسوية. وحديث تغريب الزاني غير مقطع وحديث الاشتراك في الحج وجواز التحلل بالشرط وحديث مسح الجوابين وحديث معاذ بن الحكم السلمي في أن كلام الناس والجاهل لا يذكر القراءة وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة وحديث إتمام الصوم لمن أكل نافلا وحديث الصوم عن الميت وحديث الحج عن المريض المأجوس من بره وحديث قضاء الشاهد مع اليمين وحديث القطع الثالث في ولد النار وحديث من تزوج امرأة أخيه أمر بزوج عرقه وأرض ماله وحديث لا يقتل المؤمن بكافر وحديث لعن الله المحلل والمحلل له وحديث لا نكاح إلا بوالد وحديث مطلقة 3 لا شكنى لها ولا نفقة وحديث المطلقة 3 لا شكنى لها ولا نفقة وحديث أصدقها ولو خاطر الحديث وحديث إباحة لحوم الخير وحديث كل مسجد حرام وحديث ليس فيما دون 5 أوسط طلقة وحديث المزارعة والمشاقة وحديث زكاة الجنين زكاة أمه وحديث الرحل مركوب ومحلوب وحديث النهي عن تحليل الحمر للقبر وحديث لا يحرم المصفة والمصفات وحديث أنت ومالك اليديد وحديث الوضوء من لحوم الإبل وحديث المسح على الإمامة وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد وحديث الصلاة على الغائب وحديث الجهل بآمين في الصلاة وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره وحديث الخروج للعيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال وحديث نبح فوق الرضيع الذي لم يكسر الطعام وحديث الصلاة على القبر وحديث بين جابر بعيره واشتراط ظهره وحديث النهي عن جلود السباع وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يمد خشبه في جداره وحديث إذا أسلم وتحته مفتان رأيته ما شاء وحديث الوتر على الراحلة وحديث كل الإمام من السباع حرام وحديث من السنة وضع يمنع بإسراف الصلاة وحديث رجله صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة وفي ركوع وسجود وحديث رفع اليدين في الصلاة عند ركوع وضعه وحديث الاستفتاح في الصلاة وحديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم وحديث حمل السبية في الصلاة وحديث العقيقة وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك وحديث أن بلالا إن بلالا يؤذن بليل وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء وحديث عتب الفحل وحديث المحرم إذا مات لم يقر رأسه ولم يقر طيبة قلت هذه الأحاديث كلها وجلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها وبعضها عزاء الحج للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة وأريكم أمثلة أخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطول في المغرب وبالمرسلات في آخر عمره صلى الله عليه وسلم حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة سجوده صلى الله عليه وسلم في السماء انشقت صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسة وهم جلوس وراها فقالوا صلاة من صلى بذلك فاطمة. حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدع بالناس الصلاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام الصلاة بالناس فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت صلاته. حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينة في غير خوف ولا سفر حديث أنه أذن للصبي كبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه المياه ونضحه. حديث أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة خاف واقترب الساعة. حديث أنه عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. حديث أنه عليه السلام رجم يده يرجع بيجين زنا فقالوا لا يجوز وجهه. حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجر ومحلم حديث تقيده صلى الله عليه وسلم لحجه قبل أن يطوف بالبيت. أحاديث في مكان في الصلاة إلى غير ذلك الأحاديث التي خالف فيها أوامره صلى الله عليه وسلم التي تقع المبتدع لو كما بلغت الألوف كما قال الإمام الحجر رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.